بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال وأهل الشيخ حافظ حجر رحمه الله: وأهل بيت مصطفى الأطهار وتابعي سادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل انتصار كذاك في التوراة والإنجيل صفاته معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار خير الشمس في الأقطار. يقول بالجملة فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان فتبع أهل بيته. يقول في مواضع من كتابه كالفتح أي سورة الفتح من أولها إلى آخرها وسورة الحديد كقوله تعالى فيها: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إلى قوله: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فذكرنا القولين في معنى الفتح في الآية: فتح مكة أم صلح الحديبية، وذكرنا أن الأقرب صلح الحديبية. وسورة الختال أي سورة محمد صلى الله عليه وسلم كقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وسورة الحشر إلى آخرها، وقد رتب تعالى فيها الصحابة على منازلهم وتفاضلهم ثم أردفهم بذكر التابعين، فقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فذكر المهاجرين أولا. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهؤلاء الأنصار تبوأوا أي سكنوا الدار المدينة، والإيمان أي آمنوا قبل مقدم المهاجرين إليهم، من قبلهم من قبل مقدم المهاجرين إليهم أو من قبل بعض المهاجرين أو كثير من المهاجرين الذين أسلم بعض الأنصار قبلهم. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم هذا حقدا أو حسدا أو غشا مما أوتي المهاجرون من الفضل ومن الأموال التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصهم بها لأنهم فقدوا كل أموالهم بالهجرة ويؤثرون على أنفسهم يفضلون غيرهم بأموالهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة، فهم يكونون في حاجة ومع ذلك يقدمون الطعام ويبيتون جائعين. ثم ذكر تعالى التابعين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فبين سبحانه سلامة قلوب وألسنة أهل السنة التابعين لهم بإحسان للصحابة، فهم يدعون لهم وقلوبهم ليس فيها غل لهم ولا لغيرهم من المؤمنين. يقول: أخرج الله بهذه الآية وغيرها شاتم الصحابة من جميع الفرق الذين في قلوبهم غل لهم إلى يوم القيامة. أخرجهم من أن يكون لهم نصيب في الخير. كل من في قلبه غل للصحابة إلى يوم القيامة من فرق الخوارج، من فرق الرافضة، من فرق يعني الزنادقة الذين يكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرهم الإسلام كالعلمانيين وأذناب المستشرقين، كل هؤلاء داخلون في هذه خارجون من المدح في هذه الآية. يقول وإذا منعهم كثير من الأئمة الفيء منع المنع الرافضة ومنعوا من يسب الصحابة من الفيء لأن يكون له نصيب في توزيع الموارد الزائدة في بيت مال المسلمين هي أموال الفيء التي حصلت في المسلمين لغير قتال من أموال الكفار فحرموا وحرموه عليهم حرم الأئمة في مالك ومن وافق الفيء على الرافضة قال وفي سورة التوبة وسورة الأنفال بكمالها تارة بالثناء عليهم وتارة في تحريرهم من عدوهم ووصف المشركين والمنافقين بأنواعهم وسماهم ليحذروهم وتارة في حثهم على الطاعة والجماعة والجهاد في سبيل الله والإسخان في الكفار والثبات لهم عند لقائهم إياهم وعدم فرارهم منهم ووعده تعالى إياهم بالنصر على عدوهم وتارة لتذكيرهم بنعم الله عليهم وامتنانه عليهم أن هداهم للإسلام وجنبهم السبل المضلة وألف بين قلوبهم وآواهم وأيدهم بنصره بعد إذ كانوا مستضعفين لله وهم من المستضعفين من المسلمين وتارة يخبرهم ويهيجهم ويسوقهم بما أعد لهم في الدار الآخرة على قيامهم بطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجهادهم بأموالهم في سبيله ولله وله الحمد والمنة وكذا يقول وغير ذلك من سورة القرآن وآياته كذاك في التوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام وفي الإنجيل الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام صفاتهم التي جعلهم الله عليها معلومة التفصيل كما أخبر الله تعالى عن ذلك في قوله عز وجل محمد رسول الله فالذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة هنا تم الكلام هذا مثلهم في التوراة أي صفتهم في التوراة أشداء على الكفار في الجهاد في سبيل الله رحماء بينهم للحب في الله والتعاطف والتناسق والرفق مع المؤمنين تراهم ركعا سجدا في الفرض والنفي يركعون ويسجدون يبتغون فضلا من الله ورضوانا إخلاص القلوب سيماهم في وجوههم من أثر السجود النور الذي يجعله الله عز وجل في وجوههم من أثر الطاعة والصلاة خصوصا وذلك أن من كفر سجوده وصلاته فإن الله يجعل في قلبه نورا وفي وجهه ضياء سيماهم وليس ذلك الأثر الذي يكون على الجلد فقد يكون مع رعد القلب عن الله ولكن المقصود سماه في وجوه من أثر السجود النور الذي يجعله الله في وجه العبد المؤمن من أثر الصلاة ذلك مثلهم في التوراة ووصفهم الله قبل أن يخلقهم بهذه الصفات هذا دليل على إثبات القدر وفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول هنا تم الكلام ثم قال تعالى ومثلهم في الإنجيل تزرع أخذ شقة أي صغارة بعض النباتات تخرج جنب جوار الشجرة صغار منها تنمو معها فآزره أخرج شطأه فآزره قواه فاستغرب الزرع مع الأصل مع الفرع فاستوى على سوقه قام على سيقانه يعذب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله يغيظ الكفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثلهم في الإنجيل وذلك دليل على أنهم ذكروا في الإنجيل أيضا أن الأجيال التي تأتي بعدهم تكون على طريقتهم ومنهجهم وتعبدهم والصغير منهم أو من أتى متأخرا عرف قدر الكبير والمتقدم وعاونه وعاضده وليس أن كل جيل يعني يطعن في الذي قبله ليس هؤلاء أهل الإيمان الذين يطعنون فيما سبقهم بالإيمان قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وتقدم قول الصف عمر وصفة الخلفاء رضي الله عنهم وأجمعين، وذكرهم بالمناقب الجنة والفضائل الكثيرة في سنة المختار محمد صلى الله عليه وسلم عموما وخصوصا من الأحاديث الصحاح والحسان قد سار أي انتشر وأعلن سير الشمس في الأخبار تمثيلا لشهرة فضائلهم ووضوحها لا تحصيها الأسفار والكبار. في الصحيح عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: احسنتم او اصبتم. قال: فرفع راسه الى السماء، وكان كثيرا ما يرفع راسه الى السماء للتدبر والتفكر صلى الله عليه وسلم. فقال: النجوم أمنة السماء، أي علامة أمانها واستقرارها بها. النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم وأحمد بن حنبل. يا رب نسألك العافية. يعني زمن ليس فيه صحابة، زمن فيه كثير من الفهم، كما الظن وقد دعوا لنا بيننا وبين الصحابة حتى غابت أخلاقهم وسلوكهم عن أكثر الخلق، وعبادتهم بل وعقيدتهم غابت عن أكثر من ينتسب إلى الإسلام. قال فيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، جماعات من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، فيفتح الله عز وجل عليهم ببركة وجود من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. وذلك أن هؤلاء الصحابة الذين تربوا في مدرسة النبوة كانوا سبب صلاح لكل من حولهم، فإذا صرح الجيش فتح الله عز وجل عليه. قال: ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهم التابعون، من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الناس خير؟ قال: اقراني، اي الذين هم في زمنه عليه الصلاه والسلام مقارنون له، اي راوه عليه الصلاه والسلام او صحبوه او لقوه مؤمنين. قال: اقراني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، اي التابعين، ثم التابعون، ثم تابعو التابعين. لذلك نقول: القرون الثلاثة الخيرية، الصحابة، ثم التابعين، ثم تابعو التابعين. الصحابة ثم التابعون ثم تابعو التابعين. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يجيء قوم تبدو شهادة أحدهم يمينة وتبدر يمينه شهادته. تسبق، يعني مستعد يشهد، مستعد يحلف، الأولى قبل الثانية، الثانية قبل الأولى، بكل بساطة. العهد واليمين أمر شديد، الشهادة أمر غليظ، ولكن هناك من يتساهل، يأتي قوم يتساهلون في الأيمان والشهادات، فذلك لضعف دينهم أو لنزاله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير امتي القرن الذي ورثت فيه، ثم الذين يلونهم، والله اعلم اذكر الثالث ام لا، وقد ذكره عليه الصلاه والسلام. ثم يخلف قوم يحبون الامامه أو السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. يحبون السمن أن يكون سليما، ذلك لانشغالهم بالدنيا وكثرة الأكل فيهم، ويفرحون بكثرة الأكل والشرب، نسأل الله العافية. يشهدون قبل أن يستشهدوا، يعني المسلم الورع يخاف أن يشهد ويقلق من الشهادة ولا يعرضها حتى يصوبها منه صاحب الحق، فيقول تعالى اشهد معي، ويكون قلقا خشية أن يشهد بباطل أو ينسى أو نحو ذلك، يريد أن يؤدي الشرك على وجهها. فهؤلاء الذين ضعف ورعهم وقل علمهم يبادرون بالشهادة قبل أن تطلب منهم، وذلك لأنهم انشغلوا بالدنيا ولم يعظموا أمر الآخرة. وعلى عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنيه مرتين أو ثلاثة. المشهور مرتين، قرنه عليه الصلاة والسلام الصحابة ثم التابعين ثم التابعين. قال ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السنن. زاد الرواية ويحلفون ولا يستحلفون. أيضا قد ساق بيانه هنا ذكر فيه زيادة يخونون ولا يؤتمنون، فوجود من يؤتمن علامة خير، وكون الإنسان يكون خائنا لا يأتمنه الناس على أموالهم وأعراضهم فهو من علامات الشر والسوء، وفيه التحذير من عدم الوفاء بالنذر، فيجب على من نذر أن يأتي بنذره. وفيه ذم التعلق بالدنيا وكثرة الأكل فوق الحاجة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. أربعة من الصحابة روي عنهم مدح القرون الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فخير هذه الأمة أولها، ولا يمكن بعد ذلك أن يقال أن أكثر الصحابة فشقوا أو كفروا. كيف يكونون خير الناس وهم قد كفروا أو فشقوا لخيانتهم في أمر الخلافة؟ نعوذ بالله. ما أظل عقيدة الشيعة الرافضة الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم ويتهمونهم بالكفر والفسق، هم أظل أهل البدع المنتسبة إلى الكلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا مسيفه. هذا قاله لخالد لما نادى عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن ممن أنفق من قبل الفتح رقادا، فخالد بن الوليد لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك المد، المد من الكفين، لو أنفقه بعض الصحابة المتقدمين، فلا نصف مد ولا نصيف مد تصغير نصف. ففضل هؤلاء على الناس جميعا لا يمكن أن يدرك، ولذا نقول أن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضل السلفين الأولين المهاجرين الأنصار لا يدرك، والله أعلم. وأما إذا كان هذا في حق المتقدم من الصحابة بالنسبة إلى المتأخر فكذلك فضل الصحابي على من بعده، ولكن هل يلزم من ذلك أن يكون كل صحابي أفضل من كل من يأتي بعد ذلك؟ الصحيح في هذه المسألة أن مجموع قرن الصحابة أفضل من مجموع الذي يليه من التابعين، ومجموع قرن التابعين أفضل من مجموع الذي يليه. ثم في النسبة للأعيان السابقون الأولون هم أفضل من كل من يأتي بعدهم، وهم من أنفق من قبل شكل القاتل. وأما بالنسبة إلى تفضيل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام على كل من يأتي بعد ذلك فليس بواحد، لأن الحديث ورد في الإجماع في مجموع لا في آحاد النحو. وقد كان في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من نافق النفاق الأصغر. المنافقون النفاق الأكبر ليسوا داخلين في الصحابة، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على ذلك. أما من نافقوا فالنفاق الأكبر فليسوا مؤمنين، إذا ليسوا داخلين في الصحابة. لكن نقول أن قد ولد النفاق الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال آيات المنافق ثلاث، وهذا في النفاق الأصغر. ووجد من ارتكب الكبائر، ووجد من ذمه القرآن ونفى عنه الإيمان، ليس نفيا لأصله بل لكماله واجب. فيلزم لو قلنا بتفضيل آحاد الصحابة جميعا حتى المتأخرين أو حتى بعض من أتى بعض يعني ما رتب عليه أو وقع عليه ذم في ذلك وسمي فاسقا مثلا، يلزم أن يكون كل من يأتي بعد ذلك لابد أن يكون فاسقا أو فيه نفاق، أليس كذلك؟ الصحيح والله أعلم أنه يوجد آحاد في المتأخرين في التابعين مثلا أو التابعين أو من بعد ذلك، من يسبق بعض من ليسوا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقوم بمسيح الدجال هذا خير الشهداء عند الله، والذين يمسك المسيح عليه الصلاة والسلام على رؤوسهم ويبشرهم بدرجاتهم في الجنة تدل على فضلهم العظيم. وقال عن الجيش الذين يقاتلون الروم ويقتلون فيقتل ثلث خير الشهداء عند الله، فكل ذلك دل على ورود الخير في الأمة بعد ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابق، لأن ذلك ورود سابقين إلى الله يسبقون الأبرار في من قبلهم والله أعلم. لكن ما الصحابة فيه من السابقين ما لا يوجد في غيرهم، فلذا كان مجموع قرن الصحابة أفضل من كل من يأتي بعدهم، وآحاد السابقين الأولين من هذه الأنصار أفضل من كل من يأتي من بعدهم. ويمكن أن يوجد في من يأتي بعد الصحابة من يسبق بعض من لم تكن صحبته ولم يكن من السابقين الأولين والله أعلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا مصيفا. رواه مسلم. صحيحين من حديث علي رضي الله عنه في قصة حاطب مع الضعينة، وفيه أن المرأة التي كان معها الكتاب من حاطب نائب التعة إلى المشركين يخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله فدعني أضرب عنقه، فدعني فلأضرب عنقه، فقال أليس من أهل بدر؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. إذا يقدمون أهل بدر، أهل السنة يقدمون أهل بدر على غيرهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 12 و300. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية قال أصحاب هنيئا مليئا فما لنا، فأنزل الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وكل هذا في الصحيح. وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. لذلك يقدمون أهل بيعة الرضوان على غيرهم، أهل بدر وأهل بيعة الإبراهيم مقدمون على غيرهم. وقد وردت أحاديث في فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، منها عامة ومنها خاصة بالمهاجرين، ومنها خاص بالأنصار، منها خاص بالآحاد فردا فردا، ومنها القطع لأحدهم بالجنة مطلقا، ومنها القطع لبعضهم بمجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ليس هذا موضع وصفها. قال: ثم السكوت واجب عما جرى لأنه من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطئهم يغفره الوهاب. أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت على الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه. ليس السكوت مثلا عن إثبات الخلافة، لأن بعض الجهلة وبعض من لا يفهم عقيدة السنة يقول نمسك عن قضية الصحابة رضي الله عنهم، يعني يخلص موضوع الشيعة والخلاف مع الشيعة يقول نمسك عن الموضوع ده، فيترك كل إنسان يعتقد ما يشاء، ده كان يبين. إنما لا يثبت أهل السنة عن تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في هذا التفضيل، ولا يثبتون عن إثبات خلافتهم، إنما يثبتون عما شجر من خلاف بعد قتل عثمان، هذا الذي لا نزاع فيه. لماذا؟ لأن هذا الذي يروى كثير منه كذب، زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، كما قال إمام أحمد: ثلاث لا أصل لها، السير والمغازي والتفسير. فمعظم ما ولد في كتب السير عن تفاصيل المعارف والاختلافات التي وقعت بين الصحابة مما يوغب الصدور ومما يسيء الظن بالصحابة رضي الله عنهم هو من الكذب والباطل بلا أسانيد. لا شك أنه قد وقع قتال، ولا شك أنه قد وقع قياس، وما ثبت في الصحيح من ذلك لا يحرم الكلام عليه، ولم يزل أهل السنة يتناقلونه، مثل ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا فئة باغية، وقال: تمرق مالقة على حين فرقة الرجل تقتل الأولى الطائفتين الحق. فنحن نقول ذلك ونتناوله، وكما ذكرنا أن علي رضي الله عنه حديث حسن الحافظ نادى الزبير يوم الجمل فقال: أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن علي وأنت له ظالم؟ فتذكرها الزبير فرجع، فلما قتل انتهى المعركة رجع الذي قتل يبشر علي بقتله، فبشره علي رضي عنه بالنار، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: بشر قاتل ابن صفية بالنار. فدل ذلك على أن أهل العلم يذكرون الصحيح عن ذلك، لكن أكثر ما يروى هو مما لا إسناد له، فكيف نترك الفضائل المقطوع بها لأمور مضمونة محتملة مرجوحة لأنها بلا أسانيد زيد فيها ونقص منها، ما ثبت هم فيه بين مجتهد مأجور مغفور له خطأه، ومجتهد مأجور أجرين مقيم مأجور أجرين وهو على قول الجمهور علي ومن وفقه، وبين مجتهد مخطئ مغفور له خطأه وهو من خلف عليه رضي الله عنه. أما تفاصيل ما وقع في المعارك هو الذي يغري الصدور، وهو الذي دائما يشغل أهل الفتن، دائما يذكرون التفاصيل الضعيفة والموضوعة والآخر الكاذبة والمنقطعة والمرسلة ويشعرون أنفسهم بذلك. فلذلك كان من طريق أهل السنة السكوت عن الخوض بأدلة، ليس السكوت عن التفضيل بين الصحابة بناء على الأدلة، وليس السكوت عن قضية الخلافة بأسرها، لا نقبل سكوتا في ذلك، لابد من النص والاعتقاد الجازم بفضيلة هؤلاء الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان علي وباقي العشرة والأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من معرفة فضيلة أهل بدر ومعرفة فضيلة شهداء أحد وأهل الخندق وأهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم جميعا. من يقول نسكت على ذلك ضال لا يدري ماذا عن أهل السنة في ذلك. يقول: وجب أجمعوا على وجوب السكوت عن خوض الفتن الاتجار بين الصحابة والأمم بعد قتل عثمان، والاستجاء على تلك المصائب التي أصيب بها هذه الأمة، والاستبطاء القتلى من الطرفين كما فعل عليهم ولعنوا كما فعلوا جميعا والترحم عليهم وحفظ الفضائل وحفظ الفضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم عملا بقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية واعتقاد أن الكل منهم مجتهد إن أصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إخالته فإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ مغفور ولا نقول إنهم معصومون ده مهم جدا لا نعتقد أنهم صار لا يجوز عليهم الصغائر والكبائر ولكن لهم من السبق والفضل ما يغفر مساويهم فضلا عما هم فيه مجتهدون يقول ولا نقول انهم معصومون بل مجتهدون اما مصيبون واما مخطئون لم يتعمدوا الخطا في ذلك وما روي من الاحاديث في مساويهم الكثير منهم مكذوب ومنه ما قد زيد فيه او نقص منه وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون يعني من خلف عليه المعذور لانه كان يرى كما ذكرنا من قتل عثمان لا يعرف اعاديهم لكن معروف انهم ضمن الثوار لم يخص منهم بالاعيان وموجودون في جيش علي وعليهم معروف انه لم يشهد عنده دينا وكان جمع كلمه المسلمين مقدما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في معتقد اهل السنه وهم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه معصوم عن كبائر الاثم وصغائره لا يقول اهل السنه باسم احد غير الانبياء بل يجوز يقول بل يجوز عليهم الذنوب في الجمله ولهم من الثوابت والفضائل ما يوجب مغفره ما يصدر منهم ان صدر حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم ثم إن كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه لأن الحصة ظل به أو أتى بحسنة تنفوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة يعني جل متأكد منه فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نجل يعني قليل صغير مغفور في ذنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنه خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنه الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمهم على الله عز وجل قال القاضي في ذكر الصحابة وجعلهم وفضائلهم فأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقد التصويب نفسها بسببها وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن عدالة لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص احد منهم واعلم ان سبب تلك الحروب ان القضايا كانت مشتبهه فلشده اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثه اقسام اسم ظهر لهم بالاجتهاد ان الحق في هذا الطرف وان مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه فعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده وده صحيح لأنه هذا القسم الذين هم في صف عليه وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته فقدروا الباري عليهم. لم يقل أحد أن علي باري على معاوية، معاوية لم يدعي الخلافة ولم يطلبها طول فترة ولود عليه، وإنما طلب الخلافة بعد مقتل عليه. أما في ولود عليه فكان إنما يرفض الطاعة حتى يقتص بفترة الرجال، فكان معظوما بما ذكرنا. اسم ذلك اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها، ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتذروا الفريقين، فكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتل مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز له التأخر عن نصرته في قتال الموت عليه، فكلهم معذورون رضي الله عنهم. شيخ الإسلام يميل إلى ترجيح المذهب الثالث، القسم الثالث، وأن القتال لم يكن مأمورا به. جمهور أهل العلم يرون أن الصواب في حق القسم الأول، نصيب القسم الأول، لما ذكرنا من الأدلة، فالمسألة فيها خلاف شائع. يقول: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وكلام الأئمة في هذا الباب يقول: وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد سئل عن الفتن أيام الصحابة فقال تاليا قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الخاتمة فاذكرها مرة قادمة إن شاء الله. ما معنى قول الأحمر ثلاث لا أصل لها؟ السيرة الماضية تشير، يعني ليس لها قدر متفق على صحته بين أهلها لا يختلفون فيه الحديث. الحديث عندنا مثلا القدر المتفق على صحته من الحديث المشهورة في البخاري ومسلم والسنن أصل الحديث، فأما السيرة الماضية والتفسير فهناك تفاوت، ومعظمها بلا أو كثير منها أسانيده فيها بعض. كما صح هذا الكلام من علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه كل من الفريقين كان يجب عليه الناس على ما فعل، أي من قدمه عليه كان يجب عليه القتال، لأن الإنسان إذا اجتهد لزمه أن يفعل ما أبدأ به اجتهاده، ومن اجتهد منه ورأى رأي معاوية فقال فقتال معاوية أولى من اعتزاله. صحيح هذا كذا كلام القرآن صحيح فعلا، لأن الاجتهاد وإن كان خطأ لكن هو مأمور بأن يتبع ما وصل إليه اجتهاده.